لي واحد يقول لي واحد يقول لي هذا الرجل الذي هو في الجيش مبتلى بحلق اللحية فما عليه. قلت هو بالأصل يعني عاصي فالمعصية هذيك تكون أكبر, يعني معصية حلق اللحية المستمر أكبر الآن من جزئية حلقها في العشرة في عشرة الحجة. كذلك يا شيخي؟ إيه كذلك, لكن تزداد المعصية بين المناسب يعني. طبعا جاءته مخالفة أخرى. إيه نعم.